بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى في تحذيره من التلقي عن أهل البدع، قال: وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فهذا فيه التحذير من أخذ العلم من هؤلاء، والشاهد في ذلك قوله: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. رجل صاحب بدعة فعنده علم في أي باب من أبواب الشريعة، هذا لا ينصح به بالأخذ عنه ولا بالحضور لديه، وذلك لما في ذلك من الخطر على دين مجالسه والمتلقي عنه. وقد مر أن التلميذ له تأثر كبير بما يعلمه، فحينما يكون هذا المعلم من أهل البدع، ويزيد على هذا أنه داع إلى بدعته، فيلبس على هذا التلميذ ويجره إلى بدعته، ويظهر باطله في صورة الحق. ولا تأمن، قد يكون هذا المبتدع مثلا يعلمك في النحو وعنده بعض البدع، لا تأمن أن يدس لك بدعته في علم النحو، فإن أهل الأهواء كلما وجدوا فرصة لبث بدعهم ونشرها فعلوا ذلك. وتجد في بعض كتب النحو تقريرات مبنية على معتقد أهل البدعة. وهكذا لو أتيت إلى علم أصول الفقه، فقد دخل فيه كثير من التقريرات الجارية على اعتقاد بعض الفرق المنحرفة، وهكذا في العلوم الأخرى. فهذا من النصيحة، أنه لا يؤخذ العلم عن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، بل لا تأخذ عنه مبتدع ولو لم يعلم عنه الدعوة إلى هواه، لكن ذكر هذا لأن أمره أشد. وذاك الذي لا يدعو إلى هواه قد تكفى أمره بعدم دعوته، لكن على كل حال السلامة لا يعادلها شيء. فأحيانا قد يغتر الإنسان بسمت شيخه وطريقته فيقع في البدعة. وقد قيل في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: كان يتشيع، فسألوا بعضهم: من أين دخل عليك هذا؟ فمعلموك أهل السنة، سفيان الثوري ومعمر بن راشد وأمثال هؤلاء، فدخل عليه من جعفر بن سليمان الضبعي، غره بسمته. فيتأثر أحيانا الإنسان بمجرد السمت وبمجرد الهدي والطريقة، وإن كان هذا المعلم لا يبث بدعته صراحة. كيف إذا كان يدعو إلى بدعته صراحة؟ فهنا يكون الأمر أشد. قال: فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد، أي صحيح المعتقد، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم، تهجر المبتدع وتهجر بدعته. أما إذا كنت تهجر الشخص لكن قد تحملت بدعته، إيش الفائدة؟ ما الفائدة؟ قد أخذت ما عنده من البلاء. قال: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. إذن ما جرى عليه السلف؟ هجر أهل الأهواء، البعد عنهم، التحذير منهم، والابتعاد عنهم قدر المستطاع. وتجد أنهم أطلقوا فيهم عبارات الجرح وذكروا ما عندهم من البدعة من أجل التحذير ومن أجل النصيحة، النصيحة للأمة. بل إن يوسف بن أصباط رحمه الله قال: أنا أنصح لهؤلاء أي المبتدعة من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس من اتباعهم لئلا يكثر أتباعهم فتكثر أوزارهم، بهذا المعنى. فأهل السنة حين يتكلمون في هؤلاء هذا فيه النصيحة للأمة وتحذير الأمة من هذه الأباطيل، وفيه نصيحة لأولئك المبتدعة ليرجعوا عن بدعهم أو ليقل من تبعهم فتقل بذلك أوزارهم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. قال: فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. عبارة السلف كثيرة في البعد عن أهل البدع، وهكذا في رفض ما هم عليه، وفي تحقير شأنهم، في تحقير شأنهم. فهذا موجود، لأن بعض الناس يغتر بكلمة ثناء تقال في حق بعض هؤلاء فيدعوه إلى أخذ ما عندهم من العلم. وكان بعضهم إذا رأى المبتدع يسلك في طريق سلك في طريق آخر ما يحب أن يلتقي به، إذا جلس في مجلس فحضر بعض هؤلاء ترك، أو قال قم وإلا قمت، انصرف وإلا انصرفت، ولا يحبون أن يسمعوا منهم شيئا. كما قال أيوب، قال لبعض من أراد من أهل البدع أن يسألوا عن شيء أو أن يكلموا بشيء، قال: ولا نصف كلمة، ما يريد أن يسمع منه شيئا. قال: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 للهجرة رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع، هذا في صلاة الجنازة. فهذا المبتدع ببدعته هو الذي جعل هؤلاء الأئمة ينصرفون عن الصلاة عليه. سفيان الثوري رحمه الله مرة دخل إلى المسجد وقد حضرت جنازة مبتدع، وهذا المبتدع عنده في علم الحديث ولكنه كان مبتلا ببعض البدع، فدخل إلى المسجد أمام الناس وانصرف، انصرف حتى يري الناس هجر هؤلاء الذين أحدثوا شرورا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لو سمعت مثلا مبتدع مات، ما تذهب من أجل الصلاة على هذا المبتدع، بل حتى لو كان في المنطقة التي أنت فيها، مات فلان مبتدع، لا تشهد جنازته، لا تشهد جنازته. وذلك لأن هؤلاء جنوا على الأمة شرا، فمن حقهم أن يبتعد عنهم ولو كان هذا في مسألة صلاة الجنازة. قال: وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذا في مسألة الصلاة خلفهم في صلاة الفريضة مثلا، فكانوا ينهون عن الصلاة خلفهم، بمعنى إذا كان عندك مسجد فيه من هو من أهل السنة ومسجد آخر فيه إمام من أهل البدعة، خلاص دع ذاك المسجد واذهب إلى هذا المسجد الذي فيه إمام من أهل السنة أو حتى من عامة الناس صلاته صحيحة، اذهب وصلي خلفهم ولا تصلي خلف ذلك المبتدع. لكن قد تضطر أحيانا باعتبار أنه ليس هناك إلا هذا المسجد والإمام هو هذا المبتدع، فها هنا تصلي خلفه، لا تقول إذن أدع صلاة الجماعة، لا، فهذا قد أنكره السلف أن الإنسان يدع الجماعة من أجل أن لا أصلي وراء فلان المبتدع. والكلام ها هنا عن بدعة لا تخرج عن الإسلام، بدعة ليست مكفرة، بدعة صاحبها من زال من أهل الإسلام. أما لو كانت البدعة مكفرة فها هنا لا تصلي خلفه ولا كرامة، لا جمعة ولا جماعة، بل ولو صليت بمفردك، ولو صليت بمفردك فالصلاة خلفه صلاة غير صحيحة. وهكذا ذكر أنه من كان ينهى عن حكاية بدعهم أن تذكر أقوالهم ماذا يقول هؤلاء، وهذا من باب كبت باطلهم وعدم إشاعة مقالاتهم. لكن أحيانا قد يبتل الإنسان في بعض الأماكن أن تكون هذه المقالات قد شاعت أو قد صنف هؤلاء كتبا ونشروها في الناس، فها هنا يحتاج أهل العلم إلى الرد على تلك المقالات وبيان زيفها، وهذا موجود في كتب من رد على هؤلاء المبتدعة وفي كتب السنة، الكتب التي ألفت باسم السنة، الشريعة، هكذا العقيدة، التوحيد، تجد فيها ذكر بعض هذه المقالات وذكر الرد عليها والنقد لها، لأنهم رأوا أشياء لا يسعهم إلا أن يبينوا ما فيها من الباطل، إذ قد انتشرت كلمات هؤلاء وشاعت بدعهم في أوساط الناس. أما إذا كان هذا الكلام لم يشع والمصلحة في طمره وعدم إثارة هذا الكلام بالرد وما إلى ذلك، فيتبع في ذلك ما هو المصلحة. قال: وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار لأنه باغ، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ. فهو يرى المبتدع باغيا متعديا متجاوزا، فيقول ليس له أن يأكل، طيب يموت يتوب من دعته ويأكل. طبعا هذا كرأي في المسألة أو قول في المسألة. قال: فهو باغ ببدعته، وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. هذا من جملة إهانة أهل البدع وتحقيرهم، طردهم وإبعادهم، ومن ذلك ما فعل الإمام مالك رحمه الله ها هنا. وكان الإمام مالك رحمه الله من أئمة السنة، والشيخ ابن عثيمين له تعليق في هذا الموضوع، يعني يقرر هذا الأمر. فشخص مبتدع عندك مثلا طلبة علم، وهناك من يأتي يبث بدعته فيهم أو ينشر باطله، أو قد يكون من ينشر معاصيا وما إلى ذلك في أوساطهم، فهذا يبعد ويطرد وهو الجاني على نفسه، لأن هذا مفسد، إن تركته أفسد عليك، أفسد عليك طلابك ومن يحضر عندك. إذا أمكن أن ينصح بحيث يرجع إلى الصواب فالحمد لله، وإلا فمثل هذا لا يجوز أن يبقى، لأن هذا يؤدي إلى فساد غيره وينشر باطله ومنكره عند غيره. وصنيع الإمام مالك هنا مما يدل على كون هذا من أفعال السلف، وتجد العلماء ينقلون هذا الموقف من الإمام مالك رحمه الله على سبيل بيان إمامته في الدين، وهكذا ما كان من طريق السلف في البعد عن أهل الأهواء وتحقيرهم، ويثنون على هذا الموقف منه، يثنون على صنيعه هذا، وهذا يدفع كثيرا من الناس إلى أن يكف عن شره. وكما قيل: وبعض الناس شرير ولكن إذا علم العقوبة خف شره، إذا علم أنه يعاقب على جريرته على شره على إفساده تجد أنه يكف، لكن إذا أمن، من أمن العقوبة أساء الأدب وقد لا ينتبه الإنسان إلا وقد أفسد عليه غير واحد ممن جاء وهم مريد للخير فيصرف هذا ويقلبه عما أراد من الخير. هو طبعا أيوه هو كان في بالي هذا فلا تتراءى. طيب الله جل وعلا يقول أفرأيتم النار التي تورون، فيحتاج إلى النظر في تصريف الفعل هذا تورون أورى يوري إيراء، فقد تكون من هذا تتراءى هذه من الرؤية من الرؤية، لكن تتوارى ينظر هل يمكن أن تأخذ من الفعل أورى كيف؟ طيب لكن يبقى أنه أحيانا قد تتفق بعض الأفعال وإن افترقت المعاني، فهو يحتاج إلى تأكد. أنا كان الذي في بالي طبعا جاء في الحديث في مسألة المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، فأنا كنت راجعت في عندي هذه النصة، رجعت في النصة الأخرى قلت أتأكد لعلها تتراءى فلم أجدها، فكان في بالي مسألة أنها لعلها تصحفت، لكن جعل بالي الفعل أورى فرأيتم النار التي تورون، يحتاج إلى تأكد هل يأتي من هذا التصريف، وإن لا فتكون فلا تتراءى نار السنين ومبتدع، والمراد بذلك البعد عن مجالستهم، ويراد بذلك أيضا مجانبتهم. هو معناها أوضح، لكن سبحان الله لو كان مثلا يصح بهذه الصورة التي ذكرنا، فالشيخ بكر رحمه الله يعني عنده اتساع في علم اللغة وفي عباراته، فكم إنسان يثبت قبل أن يقول الصواب كذا أحسن. كيف هذا؟ هذا تكلمنا عليه الآن. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.